يبقوا اقرأوها كده بينكم وبين بعض في كتاب ايه، في كتاب النسفين، وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب، اي في اللوح المحفوظ مسطورة. ولا يقول الله كان ذلك في الكتاب مسطورة ثم تأتي الدنيا على غير ذلك، بل لا بد ان يؤكد الله هذه الحقيقة القرآنية بحقائق كونية تحدث. يجي واحد يقول لك طيب ما دام المساله كده ليه ما الظلمه دي ما بيهلكهاش؟ قال لك يعذبها، ما هو قال مهلكوها قبل او معذبوها، فمهلكوها في عذاب الاستئصال، معذبوها في عذاب غير الاستئصال، في عذاب غير ايه الاستئصال، اللي هو في عهده صلى الله عليه وسلم.